الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فلازلنا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه مع ترجمة الإمام العالم الكبير أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري الجعفي رضي الله عنه، وقدس الله روحه وطيب الله ثراه. هذا الإمام العالم الذي لازلنا ننهل من معين ترجمته، نأخذ منها هذه الجواهر والدرر التي ينبغي للعبد أن يلتقطها من تراجم العلماء وسيرهم ومعرفة أحوالهم. وقد ذكرنا في الخطب الثلاث الفائتة أنه رضي الله عنه قد مات عنه أبوه، وقد ترك له مالا حلالا اشتغل به في طلب العلم، وربته أمه تلكم المرأة الزاهدة العابدة المتصلة بالله عز وجل، والتي ربته على الكتاب والسنة. ثم ذكرنا شيئا من نبوغ الإمام رضي الله عنه، وإنما شرطنا في هذه السلسلة ألا نسرد الترجمة سردا، بل نلتقط الجواهر والدرر. اليوم نسلط الضوء على عبادة الإمام، خاصة أننا في موسم الإقبال على العبادات، لتعلم كيف تؤثر العبادة على المرء، وكيف أن العبادة ولزوم العبادة هو الذي يوصل المرء إلى المراتب العلية والرتب المنيفة والمراتب الشريفة. مما يروى في عبادة الإمام رضي الله عنه أنه رحمه الله تعالى كان يقيم الليل كل يوم 13 ركعة يوتر منها بواحدة، وهذا دأبه الذي استمر عليه. وينبغي للعبد أن يكون مداوما على عبادته، لا أن يكون متقطع العبادة، فإن الديمومة أحب إلى الله عز وجل، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالديمومة علامة إخلاص، فالإمام كان دائما عبادة، رغم أنه كان يشغل وقته ليل نهار بطلب الحديث وبالعمل في الحديث، إلا أنه يلزم للعالم أن يكون عابدا. ومما نقل عنه رحمه الله أنه صلى الظهر مع بعض أصحابه في بستان رجل، دخلوا البستان وحان وقت الظهر فصلوا الظهر معا، وأمهم البخاري رحمة الله عليه، ثم بعد الصلاة أقبل على التطوع، يعني أقبل حتى يصلي السنن والنوافل، وكان يطيل القيام. فأثناء ما كان قائم عليه رضوان الله إذ بزنبور، الزنبور يعني الدبابير النحل، يلسعه في قدمه، فما قطع الصلاة لأجل ذلك. ثم فتش في قدمه بعد الصلاة فوجد كما رأى أصحابه 16 لسعة من هذا الزنبور، وجدوا رجله قد تورمت من لسع النحل. فقالوا له: يا إمام، يعني هل قطعت الصلاة؟ فقال: كنت في صورة ما أحب أن أقطعها حتى أتمها. كيف يحدث هذا؟ لأن العبادة المستمرة إذا طغت على العبد فإنه لا يستطيع أن يشعر بآلام الدنيا. وهذا يذكرنا بالصحابي الجليل عبد الله بن بشر الأنصاري رضي الله عنه، إذ كان في نوبة حراسة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الجيش في غزوة وعسكره في مكان، فانتدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من المهاجرين ورجلا من الأنصار يحرسان الجيش عند فم الشعب. فاتفق المهاجري وهو عمار بن ياسر مع الأنصاري وهو عباد بن بشر أن يقوم عباد بالحراسة وينام عمار ثم يتناوبان. فماذا يفعل عباد بن بشر في حراسته في هدأة الليل وسكونه؟ وقف يتلذذ بعبادة ربه في هدأة الليل وسكونه، وقف يناجي ربه، وقف أمام المكان الذي طلب منه حراسته يصلي لله رب العالمين. فجاء رجل مشرك قد أقسم ألا يبيت حتى يطعن أو يحدث أثرا في المسلمين. فقام الرجل فوجد عبادا قائما، فانتزع سهما فضرب عبادا بالسهم، فوقع السهم في صدر عباد رضي الله عنه، فما كان منه إلا أن أمسك السهم وأخرجه أو كسره. فضرب الرجل بسهم ثان، ففعل عباد مثل ما فعل في المرة الأولى وثالثة حتى فر الرجل، ظن أن هذا ليس بإنسان يضرب بالسهام، فينتزع السهم ويكمل صلاته حتى ضعفت قوى عباد رضي الله عنه. وأيقظ عمار بن ياسر، فلما رآه عمار قال له عمار: هل أيقظتني؟ فقال: يا أخي، كنت في صورة، في بعض طرق الحديث أنها سورة الكهف، كنت في سورة ما أحب أن أقطعها ولو أن نفسي قطعت. كيف وصل إلى هذه الدرجة؟ لا يشعر بالآلام، يقفز على هذه الآلام، لأن شعوره بحلاوة القرآن والعبادة تخطى هذا الأمر. فهذا صنيع إمامنا البخاري عليه رحمة الله، وهذا صنيع العابدين. مع حلاوة العبادة لا يشعر المرء بمنغصات الدنيا. ومما يروى في عبادته رضي الله عنه ورحمه الله أنه كان يختم القرآن في رمضان مرة وثلث مرة في اليوم الواحد، كما ذكر الإمام تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى. يجمع أصحابه عند أول ليلة من رمضان ويصلون، يصلي في الركعة بعشرين آية، يختم القرآن رحمه الله. طبعا هذا أمر قد يستغرب، كيف يختم القرآن في يوم مرة أو ثلث مرة؟ أو ما جاء عن الشافعي رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن مرة بالنهار ومرة بالليل. هذا أمر قد يستغربه البعض، لكن هذا أمر منقول عن جماعات من السلف رضي الله عنه. فقد أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن أن جماعة من السلف صلوا القرآن في ركعة واحدة عند الحجر الأسود، منهم عثمان بن عفان وتميم الداري رضي الله عنهما وسعيد بن جبير من التابعين رحمه الله. فهؤلاء كانوا يقرؤون القرآن ويحفظونه كما ترى أنت الآن، ولا تستغرب أن إنسانا قد يمسك بهاتفه المحمول فإذا ما تتبعته وجدته طوال الليل والنهار ينظر إلى هاتفه، يركب معك المواصلات باصص في التليفون، يذهب إلى العمل ينظر في التليفون، تكلمه وتحاوره وهو لا يرفع عينه من هاتفه. وهذا من سوء الأدب، أنه إذا كلمك إنسان يجب عليك أو يستحب لك من باب الآداب أن تنظر إليه، وإلا فالإعراض قلة أدب. ويفعل ذلك معظم الشباب مع آبائهم، أبوه يكلمه وعينه في هاتفه وتليفونه، الشاهد أنه يستعمل التليفون وينظر فيه طوال الليل والنهار حتى قبل النوم تنام عينه ويغمض جفنه وهاتفه في يده. هذا مشاهد أم ليس بمشاهد؟ مشاهد موجود. فلا تستغرب إذا قلت لك أن من السلف من كان يختم القرآن كل يوم مرتين، لأنهم كانوا يمسكون المصحف كما يمسك واحدنا هاتفه في هذه الأيام، وقد رأيت ذلك. هناك منذ حوالي 15 سنة كان هناك رجل من محفظي القرآن في مسجد الزهراء، الشيخ عبد الحميد السعداوي رحمة الله عليه، لمن يعرفه رحمه الله تعالى، وكنا نزوره في رمضان قبيل الإفطار نسأل عليه. فكان في أيامه الأخيرة رحمة الله عليه كان قد قال لنا أنه طبعا لأنه ممدد على الفراش لا يستطيع القيام، أنه من ساعة أن يصلي صلاة الفجر إلى الإفطار عند المغرب يسمع القرآن لنفسه، لأنه من حفظة كتاب الله، فيختم القرآن قبيل الإفطار كل يوم بتسميعه من ساعة الفجر إلى المغرب، لا يقوم إلا ليعتدل حتى يصلي أو يأتون إليه بالوضوء. فهذا دأبه، هذا موجود. وقد رأينا في بعض الاعتكافات من استطاع أن يختم القرآن في طوال الشهر في اليوم مرة، ومنهم من ختمه مرتين قبل الإفطار وبعد الإفطار. هذا أمر موجود، إلا أن النفوس الضعيفة والهمم الدنيئة تستغرب عمل أصحاب الهمم العالية. الشاهد أن البخاري رحمه الله تعالى كان يعيش مع كتاب الله عز وجل، بل قد قال الإمام الدارمي رحمه الله وهو يمدح البخاري قال كان البخاري أفضل مني، فقد كان مع كتاب الله عز وجل يعيش معه، يعمل فيه فكره وسمعه وبصره، يتفكر في أمثاله ويعرف حلاله وحرامه، رجل يعيش بالقرآن ومع القرآن. فهذه العبادة عبادة لازمة للعبد. أي إنسان يتعرض لفتنة في حياته أو مصيبة إن لم تكن له قبيئة من عمل افتتن. إن لم يكن الإنسان له عمل وعبادة وحال بينه وبين الله عز وجل فقد تندق عنقه في الفتنة، لأن العبادة لازمة. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لذلك رأينا هذا الإمام الكبير ليس عالما فقط، إنما كان عابدا، وهذا دأب العلماء المتقين، علم وعمل وعبادة. عندما ننقل لكم أحوال وأحكام السلف، يعني الأحكام الشرعية والأحاديث النبوية التي نقلها السلف رضي الله عنهم، فتقرأ في أحوال هؤلاء ترى أن الناقلين للأحكام الشرعية والأحاديث النبوية كانوا من العباد. يعني واحد زي سعيد بن المسيب رضي الله عنه، هذا من سادة التابعين. افتح أي كتاب فقه تجد سعيد بن المسيب، أي كتاب حديث تجد سعيد بن المسيب، أي كتاب تفسير تجد سعيد بن المسيب. إمام كبير، كيف كانت عبادته؟ سعيد بن المسيب لم تفته تكبيرة الإحرام 50 سنة. 50 سنة ما نظر إلى رجل وهو يصلي، يعني كان في الصف الأول 50 سنة. ونقل عن سليمان بن مهران الأعمش المحدث الكبير أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام 70 سنة. بعضهم وهو إبراهيم بن ميمون الصائغ، وكان صائغا يستعمل المطرقة في الصياغة، يعني معه مطرقة يضرب بها، كان يعمل بيده. قالوا فإذا رفع المطرقة ونودي للنداء، يعني أذن الأذان، لم يضع المطرقة، يعني لم ينزل بها ليضرب، مع أنه مستعد أنه هو بعزم يده أن يضرب على الحديد، لكن طالما سمع النداء لا يمضي في عمله، يتركها ويذهب إلى الصلاة. هؤلاء هم العباد العلماء الزهاد الذين نقلوا لنا الدين. إذن فأنت تثق في هذا الدين الذي حرسه رب العالمين. الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الحفظ له أسباب، منها أن الله عز وجل قيد هؤلاء العلماء العباد الزهاد لينقلوا لك الدين ويحفظوه. إذن فالعبادة لازمة. الإمام البخاري رحمة الله عليه لما أراد أن يكتب الصحيح حول تراجم الصحيح، يعني الأحاديث التي يكتبها يجعل لكل مجموعة من الأحاديث عنوان اسمه الترجمة أو عنوان الباب. هذه العناوين أو التراجم كتبها وبيضها وحولها ما بين قبر النبي ومنبر النبي عليه الصلاة والسلام في الروضة الشريفة. يعني صحيح البخاري كتبت عناوينه، وعناوينه بالمئات كتبت عند روضة النبي، وهذا من بركة الصحيح. بل كان لا يكتب ترجمة إلا ويصلي ركعتين، لتعلم قيمة صحيح البخاري. فهؤلاء كانوا مرتبطون بالعبادة. لكن هناك صنف من العلماء يفسقون بعلمهم، وبضدها تتميز الأشياء. عندما نتكلم عن أصحاب الرتب العالية نتكلم عن الإمام البخاري وعبادته وجهوده وحفظه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن ترى الذين يحرفون الدين ويقعون في أحكام رب العالمين حتى يتميز الأمر، حتى أنه في الجنة من نعيم أهل الجنة أن يطلعوا على عذاب أهل النار. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. الإنسان في الجنة تفتح له طاقة لينظر إلى رجل من أهل الدنيا كان يحاربه أو كان يظلمه أو كان يحضه على الفاحشة فيراه يعذب في النار فيحمد الله أن الله نجاه. هذا من النعيم أصلا. فترى جماعة من العلماء فسقوا بعلمه، الله عز وجل ارتضى لهم الرتبة الشريفة بالعلم، لكنهم ما وقعوا إلا مع أهوائه. الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم درجات، لأن أفضل عبادة عبادة العلم، أفضل عبادة. ليس هناك عبادة تعدل العلم، لأن العلم أصل كل عبادة. لكن رجل يتعلم ويرتفع درجات بعلمه ثم بعد ذلك ينزل إلى أخص درجة لأنه ليس له عبادة. انظر هذا المثال الذي ذكر في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل عاب على اليهود فقال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كأنهم رفضوها وأبوها. نعم معهم علم، اليهود معهم علم أكثر من النصارى، لكنهم لم يعملوا بالعلم فكأنهم لم يحملوه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل ماذا؟ كمثل الحمار. لا إله إلا الله، من أعلى الدرجات إلى أخص الرتب، بل ويشبهون بأخص الحيوانات. كمثل الحمار يحمل أسفارا بعد أن كانوا علماء لأنهم لم يعملوا بالعلم. انظروا إلى المثال الآخر: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، علمه الله عز وجل وصار من العلماء عنده علم، ماذا فعل؟ فانسلخ منها، انسلخ كما ينسلخ الثعبان من جلده، خرج منها بإرادته، وأتبعه الشيطان، صار الشيطان تابعا له، فكان من الغاوين، أصبح من الغاوين. ثم ذكر مثله: فمثله كمثل الكلب. تشبيه قرآني عجيب، أعلى الدرجات تصير في أحط الدرجات، يشبهون بأحط الحيوانات. لو أن رجلا في العالمين شبه بالحمار أو الكلب لغضب، لأن أخص الحيوانات. فصار هؤلاء من أعلى الرتب إلى أخص الرتب جزاء تركهم العمل بالعلم. فكيف تركوه وماذا فعلوا فيه؟ هذا ما نذكره إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى ومن سار على نهجه واكتفى واتبع أثره واقتفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هناك صنف من العلماء اختاروا الدنيا على الآخرة، اختاروا أن يرضوا غير ربهم تبارك وتعالى. فالمفترض أن العبد يعمل بالعلم لقاء وجه الله عز وجل والدار الآخرة، إلا أن الإنسان إذا ترك العبادة ولم تكن له خبيئة من عمل، فإنه عند الفتن والابتلاءات قد يقع العبد في دركات الفتنة، يظن أنه قد جمع علما كثيرا. هذا العلم من الطبيعي جدا أن العلم يجعل صاحبه يرتفع، لأنه يعلم والناس يجهلون، فيظن أنه قد ارتفع فوق الناس والناس يغرونه بذلك بأن يقلعوا عليه الألقاب التي لا تقلع إلا على كبار الأئمة ويمدحونه، فتعظم نفسه ويصاب بالكبر ويظن أنه لا معقب لحكمه، فإذا قال كلمة من ذا الذي يرد عليه؟ من ذا الذي يراجعه؟ فإذا لم تكن له عبادة وتضرع بين يدي الله عز وجل، لأن العبادة تكسر النفس تخضع النفس لله عز وجل، إذا لم يكن له ذلك تكبر وافتتن وصار يتكلم في الدين بما يناقض الشرع، وهذا منه كثر في واقعنا، من يناقضون الشرع المطهر لا يعبؤون بكتاب الله عز وجل ولا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا بإجماع أهل العلم ولا بشيء من العلم، إنما يفترون على الله الكذب، وهذا كثير جدا، بل قد ابتلينا بصنف ليس عنده علم ومع ذلك يدعي أن معه العلم ويحرف دين الله عز وجل، وهذا صنف عجيب، صنف يعلم صغار طلبة العلم أنهم كاذبون في دعواهم، ليس عندهم علم ومع ذلك يتبجح. بعضهم خرج ليقول بعد أن صور وهو يسلم على نساء متبرجات، شيخ ملو هدومه في مشهد، دخل على مجموعة من الرجال والنساء بينهن رجال أو نساء متبرجات، فدخل ومعه السبحة لزوم العلم وسلم على الجميع، فانتقده الناس كيف يفعل شيخ مثل ذلك، فبدلا أن يسكت أو أن يعتذر يعني، خرج ليقول ما يضاد العلم ينتصر لنفسه على حساب الدين، ويقول ليس في مصافحة النساء شيء. من أين أتى بذلك؟ هذا أمر معلوم عند المسلمين، وهذا أمر عليه الأدلة الكثيرة، ويتبجح بأن يقول ليعطني واحد دليلا على عدم جواز مصافحة المرأة من غير المحارم. طبعا الإنسان يضرب كف على كف، هذا شيء عجيب. يعني عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول في الصحيح، قالت ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يعني في المبايعة، يعني في المبايعة عندما بايع النبي النساء كانت المرأة المفترض ان المبايعة دي تتم باليد، لما تأتي لتبايع الامير او تبايع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما حدث المبايع عند العرب ان يضع المرء يده في يد المبايع ويقسم على بنود البيع، ده شيء معروف، لكن لما جاءت النساء كان يبايعون كلاما، ده مين؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء النسوة بالنسبة إليه بناته، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته، يعني هو أبو المؤمنين والمؤمنات، فلم يسلم عليهن مع طهارة قلبه ونظافة نيته وحسن سريرته عليه الصلاة والسلام، مع كل ذلك الذي لا يشك في ذلك إلا كافر، مع ذلك ما سلمش عليهم. ولو سلم عليهم ما ينفعش احنا نسلم عليهم. الله عز وجل هذا دليله. دليل آخر، قال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أو بمخيط من حديد، يعني بإبرة، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والمس هذا عام، سواء المقصود به الجماع أو المس. والله عز وجل في كتابه حرم النظر وأمر بغض البصر، هذا معروف، قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره. طيب النظر ولا المس ولا السلام؟ إذا كان الله عز وجل قال لك لا تنظر إلى المرأة الأجنبية، يعني غير المحرم لك، قال لك لا تنظر إليها تغض البصر، أفيبيح المس الذي هو أعلى خطرا من النظر؟ هذا بالقياس. ثم إن الأئمة الأربعة أجمعوا على عدم جواز مصافحة الرجل لامرأة لا تحل له من غير المحارم. نودي كل الكلام ده فين؟ ونستمع لهذا الزنديق الذي يفعل الحرام ويريد مع فعله أن يدلل على أن ذلك ليس حرام. رجل آخر يأتي بما يناقض قوله الأول، يأتي بعد أن كان يقول الختان مشروع والختان واجب على الرجال ومكرمة للنساء، فيقول ما يقول أهل العلم. بعد فترة صار يقول ما فيش حاجة اسمها ختان أصل، هذا أمر غير مشروع، لأن الأطباء قالوا إن الختان هذا يؤدي إلى ضرر المرأة وبالتالي يبقى حرام الختان. ما الذي حدث؟ من أين جئت بهذا؟ وقد نقل مشايخه من قبله إجماع علماء المسلمين في سائر الأزمان على أن الختان ده من الشرع، اختلفوا بس واجب ولا مستحب، لكن هو من الشرع. رجل آخر، وهذا في خارج البلاد، يعني المشكلة ليست في داخل البلاد فقط، في خارج البلاد، ومن المعارضين المشاهير، يعارض في السياسة ماشي، يعارض في الظلم ماشي، ده ما لناش دعوة بالمسألة دي، لكن يصل به الأمر أنه مع معارضته وإقبال الناس عليه وهو شاب صغير لم يتمكن منه العلم بعد، ثم يظن أنه صار إماما للناس لأن الملايين تسمعه، فيبدأ في التعرض للدين ويقول ليس في الإسلام شيء اسمه حد الرجم. حد الرجم يعني الذي ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وورد في كتب أهل العلم وأجمع أهل السنة عليه وسطروه في كتبه ودللوا عليه وصار أمرا مستفيضا مشهورا عند العلماء، تيجي انت تروح واخد كل ده وتلقي به وراء ظهرك ظنا منك أنك عالم. أناس تلبسوا بثياب العلماء وهم والله من أجهل الجهلاء ولا يتراجعون، وإذا نصحوا صاروا أكثر من الأول، صاروا يذللون على قبيح فعالهم. فكيف يفعل المسلمون؟ ماذا يفعل المسلم في هذا الصراع النكد؟ ارجع إلى ترجمة البخاري: العالم العابد الذي أفاد من عبادته فصار يتقي الله، لا يرضي أحدا، لا يرضي أميرا ولا رئيسا ولا حاكما ولا شعبا ولا مستفتيا، إنما يعطي ما يرضي رب العالمين. فإذا كان العالم كذلك عنده علم وعنده دين وورع، فهذا الذي تمسك به وخذ منه كلامه: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب،